هيك لأنه البيضتين هم في إيقاعين للفعل. أيوة هذا يعني مكلف في الإيقاع يعني لا الثاني في ثاني الإيقاع يعني في الإيقاع الثاني أو في ثاني يعني جعل للإيقاع أولا زمنا أولا وزمنا ثانيا فهو مكلف في الحال بالإيقاع في الزمن الثاني للإيقاع جعل الحال اللفظة الثانية أن عبارتهم هكذا مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال ثاني يعني في الزمن في ثاني حال لا لا الحال في زمن في ثاني الحال هكذا عبارتهم يعني. مكلف في الحال شوفوا أن لفظ الحال يعني الثاني مكلف في الحال الآن قال السيد لعبدي صم غدا الآن قال السيد لعبدي في الحال هذا التكليف توجه إلى العبد مكلف في الحال بالإيقاع في الزمن الثاني للحال فهو البيضاوي فهم كلمة الحال هذه الثانية مذكورة ثانية في كلامهم أن المراد منها الإيقاع فكأن البيضاوي فهم من قولهم إنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال أن لفظ في إيقاع ثاني حال الإيقاع يعني أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع وليس ذلك بصحيح لأنه راجع إلى التكليف هو مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني في الزمن الثاني للتكليف يعني الزمن الأول للتكليف علم به المكلف ما كلف به فمتى سيباشر في الزمن الثاني لعلمه بالتكليف لا يمكن أن يباشر في نفس الزمن الذي علم فيه الزمن الأول حصل فيه العلم بالتكليف وانتهى فيأتي الزمن الثاني فيباشر ما كلف به فإذا هذا الحال مراد منها التكليف وليس المراد منها الإيقاع أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا أو في ثاني الحال قطعا أي عند المباشرة الإيقاع لا يكون إلا عند المباشرة فهو إذ هو عين المباشرة إذ هو عين المباشرة للفعل يعني هو غير عين الطلب هو غير الطلب نعم هو غير الطلب الإيقاع غير الطلب قطعا وهو في هذه الحالة الإيقاع ما قلت البيضاوي صحيح ليه يعني عمال يرجع يقولون إذا كان نفس الطلب فيمتنع إذا كان الإيقاع نفس الطلب إذا كان الإيقاع نفس التكليف مثل ما إيه وضحوه لا بس إن ما قالوا إن الإيقاع هو نفس الطلب يقولون إن الإيقاع هو مو نفس الطلب والإيقاع إن كان الإيقاع نفس الفعل يقولون إيه نعم الإيقاع هو عين الفعل لكن وطيب فما الذي كلف به قبل المباشرة لم يكلف بالإيقاع قبل المباشرة إنما كلف بإيجاد الفعل عند مباشرته بإيقاع الفعل ولم يكلف بالإيقاع الآن إنما كلف بالإيقاع فيما بعد زي ما قلت لما تفهم اشرح ايه تمام صحيح إذن أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا أي عند المباشرة وهو في هذه الحالة مقدور للمكلف فلا تكليف بغير المقدور الله تعالى أعلى وأعلم وأشوف إذا الشيخ شوف إذا الشيخ الإسنوي